إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، والطبراني في المعجم الكبير والصغير والأوسط، وأبو نعيم في حلية الأولياء، وقد حسن الحديث بمجموع طرقه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. قال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة، وفيه مسكين ابن سراج ضعيف. فلقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من أفعال الخير المتعلقة بحوائج الناس الملحة والسعي في قضائها وفك الهم عن أصحابها، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففي الآية عموم كلي في ضروب وصنوف وصور وأنواع الخيرات كلها، ذكر الحديث منها بعضها على وجه الخصوص وضرب المثال لا على سبيل الحصر. والآية حثت ودفعت على كل أعمال البر والصلاح، ومثلها قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأول الآية الأخيرة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فذكر الله في بداية الآية الفروض والواجبات من الصلاة التي هي عماد الدين والركن الثاني بين الشهادتين، ثم عمم صور العبادة الواجبة والمندوبة المستحبة بقوله تعالى: واعبدوا ربكم. وأصل العبادة فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله فلا يتعدوها، ثم ختمها بقوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا عموم كلي للفعل الواجب والمستحب تقربا إلى الله تعالى، ومعول الأمر ودعامته على الإخلاص وابتغاء وجه الله في كل قول وعمل، مع التحصن الأكيد الشديد باتباع السنة. فالإجماع المنعقد عن صحابة رسول الله ومن بعدهم من السلف الصالحين: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. ومن أقوى الآيات في هذا الباب قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية الكريمة الجليلة فيها الدين كله عراه وشعائره أركانه وأصوله ودعائمه وأسسه ركائزه، فطوبى لمن فهمها وعلم ما فيها من الفقه والدين والعلم. وخلاصة ما قاله المفسرون في كلمات يسيرة من تفسير السعدي قال رحمه الله قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، والمراد ليس هذا هو البر المقصود من العباد، فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء والتعب والنصب الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أي ليس القوي الذي يصرع الناس بقوته فيصرعه، بل أن يملك نفسه عندما يتملكه الغضب. فكذلك البر طاعة الله وعدم معصية الله والمسارعة في الخيرات. قال القرطبي في جامعه قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر فأنزل الله تعالى هذه الآية: وقد كان الرجل قبل الفرائض والواجبات الشرعية إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم مات على ذلك وجبت له الجنة، فأنزل الله هذه الآية لبيان تمام الفروض والواجبات. وقال الربيع وقتادة أيضا إن الخطاب في الآية لأهل الكتاب لأنهم اختلفوا في التوجه والتولي إلى القبلة، وتكلموا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فقيل لهم: ليس البر ما أنتم عليه ولكن البر من آمن بالله. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قوله تعالى: من آمن بالله، أي بأنه إله واحد موصوف بكل صفة الكمال ومنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، واليوم الآخر هو كل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى في كتابه أو أخبر به الرسول مما يكون بعد الموت من الغيبيات، كما قال تعالى في أول سورة بعد الفاتحة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى أن قال تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأول ما ذكر الإيمان بالغيب ثم ذكر الصلاة والزكاة وغيرهما، والإيمان بالملائكة الذين وصفهم الله في كتابه ووصفهم رسوله في سنته صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالكتاب أي كل الكتب السماوية التي أنزلها على رسوله وأعظمها القرآن، فيؤمن به المؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام والأوامر والنواهي، والإيمان بالنبيين والمرسلين عموما وعلى الخصوص رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. قوله تعالى: وآتى المال، وهو كل ما يتموله الإنسان من مال قليلا كان أو كثيرا أعطاه الله إياه نعمة وفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى على حبه، أي على حب الإنسان للمال، كما قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، والخير هنا هو المال. فالمال محبوب للنفوس لأنه به تنال وتنال كل ما تريد من متع الدنيا صغيرها وكبيرها بالمال. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وكل ذلك بالمال. وروى أحمد في المسند بسند صحيح، وابن ماجه في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. لذلك فلا بد أن يتصرف المؤمن التقي العاقل فيما يرضي الله بأن يأتي بهذا المال من حلاله ويضعه في حلاله، ولو لم يكن ذلك لكان المال له أعظم الفتن هلاكا وتدميرا. فمن أخرج المال مع حبه له تقربا إلى الله تعالى كان هذا منه برهانا على إيمانه. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، هذا القرآن، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فالذين آمنوا به واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق به وهو شحيح صحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر، لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر، عدم حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقص مال من صدقة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله: وذوي القربى الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم، فمن أحسن البر فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم وحاجتهم. وكذلك اليتامى الذين لا كسب لهم فهم ضعفاء صغار وقد مات أبوهم وتركهم فقراء، ومثلهم من طلق زوجته وتركها وأطفالها عالة يتكففون الناس وهو لا ينفق على أولادهم. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم وأبو داود في سننه: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية من يقود. فهؤلاء يتامى ولو كان أبوهم حيا لا قيمة له، لأنه حي يفسد في الأرض وما أكثرهم. إلى أن قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وهذا من أشد أنواع الإيمان، لأن الوفاء بالعهد هو أصل هذه الديانة. أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء المتصفون بما ذكر في هذه الآية من الخصال والعقائد الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان والبر وبرهانه ونوره العملي الواقعي، والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقته الإنسانية في المشاركة والمعاونة، لا سيما في وقت الحاجة والضيق والنقص وقلة المال وندرة فرص العمل واضطراب الأحوال الاقتصادية. فهؤلاء الذين صدقت أعمالهم وأقوالهم وإيمانهم أولئك هم المتقون، لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور، لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمنا ولزوما، لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الإيمان كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها كان بما سواها أقوم. فهؤلاء الأبرار الصادقون المتقون. قلت ويؤكد ذلك قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فهذه الآية حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات، فلن تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل الخير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات المادية والبدنية والقولية والفعلية الموصلة لصاحبها إلى الجنة، فلا يكون كل ذلك إلا بالإنفاق مما تحبون إمساكه. فالراجح في معنى البر أنه العمل الصالح وكل الطاعات، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم في كتاب الأدب باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب. هذا تبويب البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال الراغب الأصفهاني: الصدق مطابقة القول للضمير والمخبر عنه، فإن انخرم نقص، فإن انخرم شرط لم يكن صدقا، بل إما أن يكون كذبا أو مترددا بين الصدق والكذب على اعتبارين، كقول المنافق محمد رسول الله يقولها كذبا وتقية وفي ظاهرها أنها صدق وليست كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي، يعني من الهداية التي هي معرفة الحق والعمل به. الهداية معرفة الحق والعمل به، وهي الدلالة الموصلة إلى المطلوب. قال ابن حجر، قال الراغب: قوله إن الكذب يهدي إلى الفجور، أصل الفجور الشق، والفجور شق ستر الديانة، ويطلق على الميل إلى الإفساد والانبعاث في المعاصي وكثرتها، وهو اسم جامع للشر كله. قلت: فالصدق مع الله والناس والنفس يهدي إلى معرفة الحق والعمل به، وهذا حاصل البر وبيان صفته، والكذب مع الله والنفس والناس يهدي إلى الفجور الذي هو شق وهدم وكسر ستر الديانة والشريعة وحاصل الفجور جماع الشر كله. فلا يقتصر لفظة الفجور، لا تقتصر على الفاحشة فحسب والزنا، بل هو اسم جامع لكل من هتك دينه بمعصية الله ورسوله، فهو فجور في الخيانة وتضييع الأمانة، وهو فجور في نقض العهود بالعزم والصمود، وهو فجور في الغش، فجور بالإفساد في الأرض بعد إصلاحها، فجور في المنكر ودفع الصلاح والمعروف، هو فجور في تضييع حاجات الناس وازدراء مصالحهم والعبث بمقدراتهم وعدم الاهتمام بهم، هو فجور بالنظر إلى المصلحة الشخصية على حساب الصالح العام. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم في صحيحه. وهو فجور في نبذ الاستقامة والسعي الحثيث في الفساد بالإفساد إلى الإمامة. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فإذا كان ذلك كذلك ظهر الفساد في البر والبحر، وخربت العباد والبلاد، وضاعت حوائج الناس بين الواجب والمستحب، بين اللئيم والخب، بين الكره والحب. سمعت قال: وجماع الأمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال مطرف ابن عبد الله الشخير: سمعت مالك ابن أنس إمام دار الهجرة يقول: قلما كان رجل صادقا لا يكذب إلا متع بعقله، ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخرف. قال القرطبي في جامعه: وهذه الآية خطاب لجميع المؤمنين، أي اتقوا مخالفة أمر الله، وكونوا على مذهب الصادقين وسبيلهم، شاءوا أم أبوا. وقيل هو المراد بقوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. الكثير من الذين يصلون في خضم المعاصي مع أهليهم وأولادهم ومع الناس، إلى قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقيل هم المهاجرون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقيل هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم خلوص القلب لله سبحانه وتعالى. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهذا القول هو الحقيقة والغاية،